إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية فيها كلمات قد لا تفهم. الخمر واضح، هو كل ما أسكر وخالط العقل يسمى خمرا. إنما الخمر والميسر، الميسر هو القمار، الميسر هو القمار، مأخوذة من يسر بمعنى قسم، وهي مأخوذة لأنها أكل للمال بشكل بدون تعب فسميت ميسرا. والأنصاب، الأنصاب جمع نصب، وهي الأصنام والحجارة التي تنصب وتعبد من دون الله، يصرف لها شيء من العباد. والأنصاب والأزلام، الأزلام هي السهام التي يكتب عليها، كان العرب في الجاهلية، وهذه بالمناسبة الآية من الآيات التي يجب حتى تفهمها على شكل على وجهها الصحيح أن تعرف عادات العرب في الجاهلية. فكان من عاداتهم استخدام الميسر، استخدام الأنصاب والأصنام وما يتعلق بها، الأزلام، إنما الأنصاب والأزلام رجس. فالأزلام هي الأسهم التي كانوا يستقسمون بها، بمعنى ثلاثة أسهم: سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم ثالث غفل ليس مكتوب عليه شيء. فيدخلونها في كيس أسهم عادية كأنها أقلام، مثل الأقلام الرصاص، ثم يدخلها في كيس ويجيلها، بمعنى يحركها بشكل عشوائي كما تختار القرعة اليوم، ثم يدخل يده فيها، فإذا خرج السهم الذي مكتوب عليه افعل فعل الأمر الذي يريد، إما يسافر إما يفعل أي أمر من الأمور. وإن خرج الأمر أو السهم أو الزلم المكتوب عليه لا تفعل، توقف عن السفر أو توقف عن العمل. فإذا خرج الثالث الذي يسمونه غفل أعاده مرة أخرى وحركها مرة أخرى ثم استخرج السهم. هذه طريقة تنافي التوكل على الله، بمعنى أنه ينظر في هذه الأسهم، إن قالت له أخرج وكأنه نوع من الكهانة، نوع من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وينافي التوكل. وهذه العادات، السجود للأصنام، الاستقسام بالأزلام، الأنصاب وعبادتها والسجود لها والطواف حولها، هذه كلها من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها. فالميسر إذن هو القمار، والأنصاب هي الأصنام التي تعبد ويسجد لها من دون الله جمع نصب، والأزلام هي الأسهم التي يستقسم بها. وأن تستقسموا بالأزلام كما ذكر الله في آية أخرى. إذن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه كلها عادات جاهلية جاء الإسلام فأبطلها.